لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا اللهم لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء وعن الذنوب ممحصا وعن النار مخلصا وإلى أعلى جناتك قائدا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم ارزقنا العمل بكتابك اللهم ارزقنا التخلق بكتابك والتأسي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا إلهنا وخالقنا ورازقنا تقبل منا صيامنا يا الله تقبل منا دعاءنا يا الله تقبل منا تلاوتنا يا الله تقبل منا صلاتنا يا الله تقبل منا ركوعنا يا الله تقبل منا سجودنا يا الله تقبل منا قيامنا يا الله يا رب العالمين لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء لا إله إلا الله يحكم ما يريد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان مغيث اللهفات سبحان مغيث اللهفات سبحان مجيب الدعوات سبحان غافر الذنوب والخطيئات سبحان غافر الذنوب والخطيئات لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمن علينا بتوبتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وغفرانك ورضوانك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان. اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة. اللهم تول أمرنا وفك أسرنا وفك أسرنا، واعتقنا من النار واعتقنا من النار واعتقنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم فكما وفقتنا للصيام والقيام فمن علينا بالقبول يا ديان، اللهم من علينا بالقبول يا ديان، اللهم لا تطردنا ولا تردنا خائبين، اللهم لا تطردنا ولا تردنا خائبين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم ارحم عزاءنا وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب، وثبتنا يا رب العالمين، وثق الموازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا، وتقبل أعمالنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتغفر ذنوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا. اللهم

لا اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الحاضرين منهم والغائبين يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، إن لنا أحبة وأصدقاء وإخوة يوصون بالدعاء، فاللهم يسر أمورهم، اللهم اقض أغراضهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واقض دينهم، اللهم أصلح أبناءهم وبارك لهم في أرزاقهم وفي أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر المتقابلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، إن لنا شبابا يخدموننا في هذا الشهر المبارك، فاللهم يسر لهم كل أمر عسير، فاللهم يسر لهم كل أمر عسير، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، اللهم بارك لهم في صحتهم وبارك لهم في عافيتهم وبارك لهم في أهلهم وبارك لهم في أرزاقهم، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا أرحم الراحمين. وكذلك رجال الأمن، اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم، بارك لهم في عملهم، بارك لهم في ذرياتهم، بارك لهم في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم أصلح سكان هذا الحي يا رب العالمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، اللهم بارك لهم في ذرياتهم وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في تجارتهم ووسع أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم أصلح رواد مسجدنا هذا، اللهم أصلح رواد مسجدنا هذا الذين يأتون من قريب ومن بعيد، فاللهم عشر خطواتهم، اللهم عشر خطواتهم، اللهم يسر أمورهم واقض أغراضهم واشفهم وعافهم وارحم موتاهم وبارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في صحتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدهم وارض عنهم، اللهم اهدهم وارض عنهم، اللهم احفظهم من رفقاء السوء، اللهم أبعد عنهم رفقاء السوء، اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك. اللهم بحق هذا الشهر المبارك الكريم شهر القرآن العظيم، اللهم اجعل أبناءنا من حفظة كتابك، اللهم اجعلهم من حفظة كتابك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر ملك البلاد وأميرها، اللهم انصر ملك البلاد وأميرها، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.